تسمعني؟ أيوه. لما يصحى بعد كده يقول لك أنا ما سمعت، ما كنتش سامع الكلام ده، ما حسيتش بيه، لأنه في حالة فقدان وعي. يقول الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا. والله ما قصدتها، لكن أقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم يقول تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا.